بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. وكنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الشيخ رحمه الله: سيقول السفهاء. قال: قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية، يعني وتصبير وتطمين قلوب المؤمنين، واعتراض وجوابه من ثلاثة أوجه: الاعتراض، وصفة المعترض، وصفة المسلم لحكم الله أو المسلم لحكم الله دينه. فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس، وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن، وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله وشرائعه. وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف. لما لله في ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضها. وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة، فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهي استقبال بيت المقدس، أي أي شيء صرفهم عنه. وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه. فسلاهم وأخبر بوقوعه، يعني فسل المسلمين وأخبر أن هذا سيقع، وهذا من المعجزات، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن شيء سيقع في المستقبل. فسلاهم وأخبر بوقوعه، وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفة قليل العلم والحلم والديانة، فلا تبالوا بهم، إذ قد علم مصدر هذا الكلام. فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند. وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم. في هذا فائدة في الحياة، وهي أن الإنسان لا ينبغي أن يعطي بالا ولا أن يلقي بالا لكل قول يمر عليه، بل هناك أقوال لا تخرج إلا من السفهاء الذين يلقون الكلام هكذا من غير تدبر ولا تفكر ولا تأمل. فالإنسان عشان إن هو يفضل طول الحياة معلق نفسه بهذه الأقوال، لن يقدم شيئا ولن يؤخر شيئا. لا، الإنسان في الحياة لا يلتفت إلا لكلام أهل الحق ولكلام أهل الصلاح، هو ده اللي انت تخلي بالك منه. ولذلك يقول لك ايه، يقول لك يمضي ولا تلتفت. مثلا تيجي تنصح واحد بحاجة، تيجي تقول له حاجة، يوم واحد يقول له امضي ولا تلتفت. لا، هو مش المفروض في كل حاجة امضي ولا تلتفت، ومش المطلوب في كل حاجة ان انت تقف مع القول الذي قيل. اذا كان القول صدر عن عاقل وعن مصلح وعن ناصح، فيجب على الإنسان أن هو يقف مع هذا القول ويتفكر وينظر هل هو فعلا محتاج ياخد بالنصيحة دي، ولا الموضوع ممكن يعد وخلاص. الكلام ده لو خرج القول من ناصح ومن عالم ومن مصلح ومن مريد للخير. إنما لو خرج القول من أحد السفهاء أو أحد الذين لا عقل لهم ولا دين لهم، ففي هذه الحالة نقول امضي ولا تلتفت. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى هنا قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها،

ليكونوا شهداء على الناس بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسط، وما شهدت له بالرد فهو مردود. فإن قيل كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض، قيل إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما في هذه الأمة، فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك العلم والعدل، وهما موجودان في هذه الأمة، فقبل قولها. فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيا لها فهو أكمل الخلق نبيهم صلى الله عليه وسلم. يعني إذا حد شك في عدالة هذه الأمة وطلب من يزكيها فالذي زكاه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأتي بجبريل عليه السلام فيسأله الله سبحانه وتعالى: هل بلغت نوحا عليه السلام؟ أنت بلغت الرسالة؟ قال فيقول: أجل بلغت يا رب. فلا يخلى عن جبريل حتى يؤتى بنوح، فيؤتى بنوح عليه السلام فيقال له: هل بلغك جبريل؟ فيقول نوح: بلى بلغني جبريل. فيخلى عن جبريل، ثم يسأل نوح عليه السلام: هل بلغت قومك يا نوح؟ فيقول نوح عليه السلام: بلى يا رب بلغت قومي. فلا يخلى عن نوح عليه السلام حتى يؤتى بأمته: هل بلغكم نوح؟ فتنكر أمة نوح عليه السلام أن نوحا بلغها، يقولوا: لا ما بلغناش، لأن هم شايفين العذاب. لو قالوا بلغ وهم كذبهم يبقى كده هيتعذبوا. فتقول أمة نوح عليه السلام: ما بلغنا نوح؟ قال فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام: هل هناك أحد يشهد لك؟ أنت دلوقتي لابد يكون في برهان على أنك بلغت يا نوح حتى تقوم الحجة على قومك، لأن هم بينكرهم، بيقول له ما جلناش نذير. قال فيقول نوح عليه السلام: بلى يا رب محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح يقول: أيوة اللي يشهد لي أن أنا بلغت محمد عليه الصلاة والسلام وأمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: وهذا قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال فلهذا قال تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنهم إذا كان يوم القيامة وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم، استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها نبيها. وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة، وأنهم معصومون عن الخطأ لإطلاق قوله وسطا، فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطا إلا في بعض الأمور، وفيها اشتراط العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك. قال سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وهي استقبال بيت المقدس أولا، إلا لنعلم، أي علما يتعلق به الثواب والعقاب، وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله. يعني الكلام ده يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ويعلم المصلح من المفسد، وقبل خلق السماء والأرض الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وخلق كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ عنده كل شيء سبحانه وتعالى. ولكن هل الله سبحانه وتعالى حينما يحاسب الناس يحاسبهم على علمه السابق، ولا يحاسبهم على ما يقع منهم من أعمال؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى كاتب عنده في الكتب أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، فهل ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحاسب الناس جاء بهؤلاء وقال لهم أنت كنت مكتوبين في أسماء أهل الجنة يبقى أنتم من أهل الجنة، ودول مكتوبين في أسماء أهل النار فأنتم من أهل النار البعدة، ويحاسبهم على علمه السابق، مع أنه سبحانه وتعالى لو حاسبهم على علمه السابق لم يكن ظالما لهم، وحاشاه سبحانه وتعالى أن يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولكن لكمال عدله، ولكن لكمال عدله سبحانه وتعالى فإنه لا يحاسب الناس إلا على ما صدر وعلى ما بدر وعلى ما وقع منه، حاجة اللي تحصل هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يحاسب الناس عليها. ولذلك قال هنا إيه؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. طب وهل هو ربنا لا يعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى من قبل ما يبعث الرسول وهو يعلم من اللي هيتبعه ومن اللي مش هيتبعه، ولكن هذا العلم لا يرتب الله عليه ثوابا ولا عقابا، وهذا لتمام عدله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الآية الأخرى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهيد. وبعدين في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالعبد الكافر المعذب يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى له لو كان لك مثل الدنيا ذهبا أكنت تفتدي به من عذاب يوم القيامة؟ فيقول العبد بلى يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى قد طلبت ما هو أهون من ذلك ولكن أبيت إلا الشرك وأنت في بطن أمك. فربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، ولكن لتمام عدله كما قلنا لا يحاسب إلا على ما يقع وعلى ما يصدر من العبد، ولذلك يقول اقرأ كتابك، مش هحاسبك على اللي أنا علمته اللي أنت هتعمله، أنا هحاسبك على اللي أنت إيه؟ على اللي أنت عملته، وهذا لن يخرج قيد أنملا عن علم الله سبحانه وتعالى. هتيجي الملكة يجي اللي العبد عمله طول حياته يجي يطبقه على اللي في اللوح المحفوظ يلاقي هو تماما بتمام لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. قال ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب، أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن من يتبع الرسول ويؤمن به فيتبعه على كل حال لأنه عبد مأمور مدبر، ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة. طب تعالوا تعالوا بقى يا أهل الكتاب يلي أنتوا سفهاء يلي بتقولوا إن هو ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، هو أنتم مش عندكم في كتبكم أن هذا الرسول الخاتم سيتوجه إلى الكعبة؟ فإن كنتم تؤمنون بكتبكم فعليكم أن تؤمنوا بما سطر وما كتب فيها من أن هذا الرسول سيتوجه إلى الكعبة. ففي توجهه صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة موجب لاتباعه أم موجب لرد قوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، موجب لاتباعه إذا كان هو مصدق لما معكم، فلولا أنكم سفهاء ما قلتم ذلك. قال فالمنصف الذي مقصوده الحق إنما يزيده ذلك إيمانا وطاعة للرسول، وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفرا إلى كفره وحيرة إلى حيرته ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها، وإن كانت أي صرفك عنها لكبيرة أي شاقة إلا على الذين هدى الله فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان، حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركنا من أركان الإسلام وهادما للذنوب والآثام، فلهذا خف عليهم ذلك وشق على من سواهم،

وقال وجهك ولم يكن بصرك لزيادة اهتمامه، ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. فلنولينك، أي نوجهك لولايتنا إياك قبلة ترضاها أي تحبها، وهي الكعبة. وفي هذا بيان لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تعالى يسارع في رضاه. ثم صرح له باستقبالها فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتوجه ناحية الكعبة، وهذا ليس من باب التعلق بمكان الآباء والأجداد ولا بشرف الآباء والأجداد، لأن البعض ممكن يتوهم أن ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتوجه ناحية الكعبة من باب الحمية، إن دي عيلته ودي قبيلته وده مكانه اللي تولد فيه، فيريد صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى الكعبة من باب الحمية لعائلته ولقبيلته ولبلدته التي ولد فيها. وهذا طبعا لا يحق لمسلم أبدا أن يظنه في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخالف اليهود والنصارى الذين كانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، ولا سيما إلى الصخرة التي كانوا يضعون عندها التابوت، تابوت العهد، كما سنذكره إن شاء الله في قوله تعالى في آخر سورة البقرة في قصة طالوت وجالوت. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. فكان أهل الكتاب يعظمون هذه الصخرة بسبب أنهم كانوا يضعون عندها تابوت العهد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخالفهم، ولذلك بعضهم كان يستهزئ من النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم يقولون النبي يخطئنا ومع ذلك يستقبل قبلتنا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم بالتوجه ناحية الكعبة المشرفة بدلا عن بيت المقدس. وكذلك فإن هذه الكعبة هي قبلة إبراهيم عليه السلام، هي قبلة إبراهيم، بل هي قبلة جميع الأنبياء والمرسلين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي على نهج إخوانه من الأنبياء وعلى نهج أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه ناحية الكعبة المشرفة. وهنا العلماء في مثل هذه الآيات من دخول قد على الفعل المضارع، كثير من العلماء يقول إن قد إذا دخلت على الفعل المضارع وتعلق الفعل بالله سبحانه وتعالى فإنها تفيد التحقيق، فإنها تفيد التحقيق، ولذلك يتحقق الوقوع تقليب البصر من النبي صلى الله عليه وسلم ناحية السماء، ويتحقق أو تتحقق رؤية الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أثناء تقلب وجهه في السماء. ولذلك قال قد نرى، يعني قد حقيقة وصدقا لا شك ولا محيص في ذلك، قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني رأينا فعلا وحقيقة تقلب وجهك في السماء. وهذا طبعا فيه إثبات الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى، أنه يفعلها وقت ما يشاء ولا يفعلها وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فلنولينك، أي نوجهك لولايتنا إياك قبلة ترضاها

لأنهم لا دليل لهم على ولو أتوا بكل آية. يعني هو إيه ربنا قال له ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، يعني أنت اللي تجيب الآيات. طب ما قالش بقى إن هم اللي يجوا بالآيات ليه؟ لأن هم على بطل أصلا ما فيش معهم حاجة تثبت كلام. ولم يقل ولو أتوا بكل آية لأنه لا دليل لهم على قولهم. وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليها، لأنه لا حد لها ولأنه يعلم بطلانها، للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل، فيكون حل الشبه من باب التبرع. ولذلك في كلمة للشيخ ابن عثيمين جميلة قوي، بيقول لك إيه؟ بيقول لك ما من قول إلا ويمكن الاعتراض عليه. ما فيش أي حاجة، فيش آية في القرآن، حديث، قول عالي، ما من قول إلا ويمكن الاعتراض عليه. هتقعد تلوي الكلام وتخلي اللي فوق تحت واللي تحت فوق واليمين شمال والشمال يمين، وفي الآخر هتعرف إن أنت تعترض على هذا القول. ولذلك هذه القاعدة تفيد إذا تقرر الحق بأدلته فلا تلتفت بعد ذلك للشبهات. إذا كنت على حق وأنت متيقن من الحق الذي معك فإياك أن تكون متذبذبا، فإياك أن تكون متذبذبا. طيب ممكن حد يعترض عليك ويجيب لك شبهة، ما فيش مشاكل، تسأل أهل الذكر وتسأل أهل العلم عن جواب هذه الشبهة، ولا يمكن أن تصل هذه الشبهة إلى مجابهة الحق بأي حال من الأحوال. بل إذا تقرر الحق فإن في إثباته وبيانه بالأدلة ما يكفي لردع أهل الإيه، ما يكفي لردع أهل الباطل، ولا يلزم إن كل ما يطلع واحد يجيب شبهة إن إحنا نرد عليه، ما يلزمش. وطبعا الأفضل إن إحنا نرد الشبهة على قدر ما ترد به. وخلي بالك إحنا الوقت ما بنقولش إيه، ما بنقولش إن الشبهة ما يتردش عليها جملة وتفصيلا، لا، بل الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات رد على شبه الذين يطعنون في الكتاب، والرسول عليه السلام بين الشبهات، والعلماء لا يزالون يردون على شبهات هؤلاء الأقوام. ولكن أن تصل، خلي بالك الكلام واضح اهو، أن تصل أو أن يكون المطلوب أن تصل مع المتحدث معك إلى مرحلة يتم فيها انقطاع الخصم ولا يستطيع أن يتكلم أبدا، فهذا غير مطلوب. ثاني، تقرير الحق بدليله وإظهار البرهان على الحق هذا مطلوب، هذا حاجة، هذا مرحله. المرحلة التي بعد ذلك الرد على الشبه وتفنيد حجج أهل الباطل، هذه أيضا مطلوبة. ولكن ما هو الغير مطلوب؟ الغير مطلوب هو أن يصل المتحدثين إلى مرحلة يريد أحدهما أن يقطع حجة الخصم ولا يجعله يتكلم بأي حاجة خالص. لا، أنت مش مطلوب منك كده. ليه؟ لأن مش هتوصل لمرحلة أن أنت توصل معاه أن هو تنقطع حجته. ممكن بعد ما يروح ونام على السرير كده يبدأ يفكر في شوية حاجات، يقوم مكلمك في التليفون ويبعت لك رسالة، وانت تقعد تدور وتبحث وتقول له لا استني، وتقعد مش هنخلص. لذلك المنهج الرباني تقرير الحق بأدلته، ثم بعد ذلك الرد على الشبهات، تمام، ثم بعد ذلك إذا استمر المجادل في مجادلته فنحن مأمورون بالكف عن الجدال، ولسنا مأمورين بأن نصل مع الخصم إلى درجة أنه ينقطع في حجته. أنت بتكلم واحد مثلا من الكفار مثلا، وبينت له بالأدلة التي يقبلها أي عقل سليم أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الذي يستحق أن يعبد، تمام، اعترض عليك ببعض الشبهات، أنت جاوبت له عليها وبينت له الخطأ في كلامه، خلاص ما احناش نفضل بقى طول العمر بقى في مع الرجل ده، لا خلاص انت بقى خليك في جنب بقى، انت بقى ايه، ربنا يسهل لك ويهديك بقى، اللي زي ده مش اصلا عايز يهتدي، هو ده مراد الشيخ رحمه الله تعالى، مش المراد ان احنا ما نردش على الشبهات خالص. لماذا؟ لان من هدي الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم تفنيد بطلان اهل الباطل. قال: ولئن اتبعت اهواءهم، انما قال اهواءهم ولم يقل دينهم، لان ما هم عليه مجرد اهواء نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون انه ليس بدين، ومن ترك الدين اتبع الهوى لا محاله. قال تعالى: افرايت من اتخذ الهه هواه، من بعد ما جاءك من العلم بانك على الحق وهم على الباطل، انك اذن، اي ان اتبعتهم، فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجمله عما قبلها ولو في الافهام، لمن الظالمين. يعني انك اذن، يعني انك لو اتبعت اهواءهم ستكون من الظالمين. وهذه من السنن الكونيه ان الله سبحانه وتعالى لا يحابي ولا يجامل، حتى لو كان مع رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. حتى لو كان الرسول وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. قال: إنك إذا، أي إن اتبعتهم، فهذا احتراز لألا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام، لمن الظالمين، أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق؟ يعني قدامه طريق الهدى وقدامه طريق الضلال، ومع ذلك يختار الضلال والعياذ بالله. إنك إذن، قال: أي إن اتبعتهم، فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام، لمن الظالمين، أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق؟ وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم، فإن أمته داخلة في ذلك. وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك وحاشاه صار ظالما معلوم مرتبته وكثرة إحسانه، فغيره من باب أولى وأحرى. يعني إيه؟ يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب المنزلة العظيمة والمرتبة العالية عند الله. طب لو هو صاحب المرتبة العظيمة دي، لو عمل بقى كده واتبع أهواءهم هيكون من الظالمين. أمال غيره بقى يكون من باب أولى ولا لا؟ أيوة طبعا يكون غيره من باب أولى. ثم قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. معلش يا شيخ، أنت هتقرأ شوية تريحنا، معلش. ثم قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمدا رسول الله، وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم، بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون، ولكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون. احنا قلنا قبل كده خبر ستنا صفية لما أبوها حيي بن أخطب وعمها ياسر، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصل للمدينة فقال له: أهو هو؟ قال: هو هو. يعني هو ده الرسول الخاتم؟ قال له: أهو. قال له: تبقى تعمل إيه؟ قال له: عداوته ما بقي. طب يا راجل، يعني لما هو الحق ما تتبعوش ليه؟ ما قال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله

فالإنسان إذا كان على علم ولم يكن صاحب نفس سوية فإن هذا يكون من سبب الإفساد في الأرض والعياذ بالله. ولذلك في بعض الأثار إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيه: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. هو عنده علم هو بس هو صاحب نفس خبيثة والعياذ بالله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا قدم التزكية فاستجاب دعوة إبراهيم ولكن ليس على نفس الترتيب. سيدنا إبراهيم كان قال ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هنا ربنا قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، إشارة إلى أهمية التزكية وأن قليل من الأدب ينفع بخلاف كثير من العلم مع قلة الأدب فإنها لا تنفع بل تضر. فلهذا قال تعالى فاذكروني أذكركم، فأمر تعالى بذكره ووعد عليه أفضل جزاء وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وهذا فيه إثبات الصفات الاختيارية، وهو ذكر ربنا للعبد هيحصل إمتى؟ لما العبد يذكر، يبقى فيه إثبات الصفات الاختيارية ولا لا؟ وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان، وهو الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا ثم من بعده أمر بالشكر عموما، فقال واشكروا لي أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم. والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة لله وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه. فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في النعم المفقودة. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد يعني إيه؟ يعني الشكر يخلي اللي موجود يزيد ويخلي اللي مش موجود يجي، يستجلب به المفقود ويزاد به في الايه في الموجود. ويستأذن ربكم ايه ان شكرتم لأزيدنا. وفي الاتيان بالامر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الاخلاق والتوفيق للاعمال بيان انها اكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية التي تدوم اذا زال غيرها، وانه ينبغي لمن وفقوا لعلم او عمل أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله، وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر. ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال ولا تكفرون. المراد بالكفر هاهنا ما يقابل الشكر، فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها. ويحتمل أن يكون المعنى عاما فيكون الكفر أنواعا كثيرة، أعظمه الكفر بالله، ثم أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدنيوية بالصبر والصلاة، فالصبر هو حبس النفس وكفها عما تكره، فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه. يعني هو لو ما صبرش هيعمل إيه؟ فخلي ما صبرش ولا حاجة. وده أحد الأمور اللي يقول لك السنة فيها أفضل من الإيه؟ أفضل من الفرض، لأن الصبر فرض تبرضة سنة، والسنة في الحالة دي أفضل من الفرض. فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه، وخصوصا الطاعات الشاقة المستمرة، فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة. فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح